اللهم حرر الأقصى من أيدي اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في العراق، اللهم كن مع إخواننا في العراق، اللهم مدهم بجند من جندك يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم أطل بالطاعات أعمارنا يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين.